للإمام السيوطي وتحفة الأحوذي للمبارك فوري، وإن كان في سنن النسائي لكن للأسف الشديد جهود المتقدمين على سنن النسائي قليلة، وذلك لأنه كتاب علل، وممن له جهود على سنن النسائي وإن كانت قليلة في التعليق أو الشرح أو التحشية، حاشية للسيوطي على سنن النسائي، حاشية للسندي، شرح للشنقيطي معاصر، شرح لمحمد الأثيوبي المولوي معاصر أيضا، وإن كان في سنن ابن ماجه وأيضا سنن ابن ماجه الكلام عليه قليل، حاشية للسيوطي، حاشية للسندي، شرح ابن قليج الحنفي عليه وهو أعظم شروحه، وقد حقق بعضا منه فضيلة أخينا وزميلي فضيلة الشيخ عبد العزيز الماجد عليه رحمة الله، فقد حقق جل أو بعض هذا الكتاب وأخرج ما لم يحققه، ولكن شرحه لم يكتمل أي ابن قليج الحنفي، وأقتصر على هذا الكلام، وإن شاء الله سيكون لي مع هذا الحديث وقفات في التخريج غدا وبعض فوائد التخريج، ثم الحكم عليه حديث، ثم مثال تطبيقي على الشرح، كيف أصل إلى الحرف، كيف أصل إلى الكلمة، كيف أخرج، كيف أسوق، كيف أحكم من خلال هذا المثال التطبيقي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد تعريجي على تعريف التخريج، ثم ما الطرق المؤدية إلى التخريج، ثم ما أنواع الحديث بالنسبة للتخريج، ثم كيف تأخذ من الكتب الأصلية بعد الوصول إليها، ثم كيف تصوغ ما أخذته، وذلك ثم أختم ببعض فوائد التخريج من خلال هذا النموذج العملي، من خلال هذا النموذج العملي. فالتخريج كما يعرفه أصحاب الفن هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية وبيان درجته عند الحاجة، ويقصدون بالمصادر الأصلية تلك الكتب التي تروي بالأسانيد من المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عزو الحديث إلى مصادره الأصلية، ويمثلون بهذا، فالبخاري مثلا كتابا أصليا، ومسلم كتاب أصلي، لما؟ لأنه يروي بإسناده من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما يقولون مجمع الزوائد ورياض الصالحين وغيرها ليست كتبا أصلية. لما؟ لأن أصحابها لا يروون بالأسانيد، وإنما همهم جمع الحديث مبتورا عن إسناده، فالأصلي إذن هو الذي يروي بإسناده متصلا من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع بيان درجته عند الحاجة، قد تحتاج إلى درجته وقد لا تحتاج، كما سأبين إن شاء الله عند الحكم على الحديث في الليلة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. والتخريج يقول علماء الحديث إن المخرج همه أصل الحديث، والفقيه همه لفظ الحديث، كما نص على ذلك الزيلعي في كتابه نصب الراية المجلد الأول صفحة 200، فإنه بيّن أن المحدث همه أصل الحديث ليس همه حروف الحديث وألفاظه، وإنما همه أن يوجد أصله دون النظر إلى وجود فروعه وألفاظه، بينما الفقيه الذي يريد أن يخرج حكما من هذا اللفظ همه لفظ الحديث. والحقيقة أن الأحاديث التي يراد طرح تخريجها لا تعدو من أحد ثلاث حالات، فإما أن تعطى متنا دون أن يرتبط هذا المتن بصحابي ولا إسناد، وهذا أصعب أنواع التخريج، وإما أن تعطى متنا مقرونا بصحابي دون إسناد، وهذا يليه في الصعوبة لكنه أهون من الأول، وإما أن تكون مربوطا بإسناد من المؤلف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أسهل أنواع التخريج لقائل أن يقول: لما صعب الأول ولما سهل الثالث ولما توسط الثاني؟ أقول: لأنك إذا أعطيت متنا غير مرتبط بصحابي فإنك مسؤول عن تخريج هذا المتن عن جميع من رواه من الصحابة، فلك أن تتصور أنك أعطيت متن حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقد رواه أكثر من 60 صحابي منهم 10 المبشرين في الجنة، فليس تخريج حديث أبي هريرة بأهم من تخريج حديث عبد الله بن عمر، لأنه ليس للصحابي لأحد الصحابة على الآخر مزية، لأنك مسؤول عن متن. بينما لو قال عن ابن عمر رضي الله عنه فإنك مسؤول عن حديث ابن عمر بجميع طرقه، لكن يبقى حديث أبي هريرة الشاهد له مقويا، فإن ثبت حديث عبد الله بن عمر لم تحتج إلى شاهد، وإلا فإنك تأتي بأقوى الشواهد تقوية لهذا الحديث، لأن تعيين ذلك الصحابي أصبح مسهلا لك، وأصبح ما عداه من الصحابة مجرد تكميل. وإن أعطيت متنا مقرونا بإسناد فإنك مسؤول عن هذا الإسناد حتى يصح، وتترك طرقا لهذا الإسناد بعد صحته، لأن همك أن يصح الإسناد الذي بين يديك، ولذا سهل الأخير وصعب الأول. لما صعب الأول؟ لأنك مسؤول عن متن غير مربوط بصحابي، وبعد أن تعطى صحابي تكون مسؤول عن هذا الصحابي بجميع طرقه، وإذا أعطيت طريقا معينا تكون مسؤول عن ذلك الطريق حتى يصح، وقد تترك حتى طرقا لذلك الصحابي إذا ثبت هذا الحديث. وبالتالي التخريج نوعه وصعوبته مقرون بكيفية ما تعطى من المتن، أو متنا مجردا عن الصحابي، متنا مقرونا بصحابي دون إسناد، أو متنا مقرونا بصحابي وإسناد. لكن التخريج لا بد أن يمر بثلاث مراحل، التخريج لا بد أن يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى: كيف تصل إلى الحديث في بطون الكتب الأصلية؟ ثم بعد أن تصل ماذا تأخذ وماذا تدع؟ ثم بعد أن تأخذ وماذا تدع كيف تصوغ ما أخذت؟ كيف تصوغ ما أخذت؟ إذن هناك ثلاثة أمور مؤثرة وينبغي أن تكون في خلد طالب العلم عند تخريجه للحديث. أولها كيف يصل، هذه النقطة هي التي خدم أو خدم الكمبيوتر فيها طلبة العلم في هذا الجانب، فإنه بمجرد أن يعطي عبارة أو كذا يصل، لكن بعد أن يصل ماذا يأخذ وماذا يدع وكيف يصوغ، يبقى العقل الفكري وعقل الطالب العلم محتاج إلى هذه النقاط. أقول إن للوصول إلى الحديث في بطون الكتب الأصلية طرقا أشهرها خمس، أشهرها خمس طرق. إما أن تصل للحديث في بطون الكتب عن طريق الراوي الأعلى ولها مؤلفاتها وهو الصحابي أو من دونه، عن طريق الراوي الأعلى، وإما أن يكون عن طريق أول الحديث ويسمونه طرف الحديث، أول لفظة في الحديث متن الحديث، وإما أن يكون عن طريق كلمة يقل دورانها، وإما أن يكون عن طريق خصائص تكون في السند أو في المتن، وإما أن يكون عن طريق موضوع الحديث. إذن ما الخمس الموصلة إلى الحديث من بطون الكتب؟ ما الخمس الطرق الموصلة إلى الحديث في بطون الكتب؟ إما أن يكون عن طريق الراوي الأعلى صحابي أو من دونه، وإما أن يكون عن طريق أول الحديث أو طرف الحديث، وإما أن يكون عن طريق كلمة يقل دورانها، وإما أن يكون عن طريق خصائص تكون في السند أو المتن، وإما أن يكون عن طريق موضوع الحديث. وكل هذه الطرق الخمس توصل إلى الحديث في بطون الكتب، لكن أولاها وأفضلها وأجداها هي التخريج عن طريق موضوع الحديث. لماذا؟ لأسباب. أولها أنك بتخريجك عن طريق موضوع الحديث تجمع الأحاديث الواردة في ذلك الموضوع، تجمع الأحاديث الواردة في ذلك الموضوع المؤيدة والمعارضة، وبالتالي يصبح لديك إلماما عن جميع الموضوع الذي أوردت حديثا بهذه الطريقة. فمثلا حديثنا بمجرد أن تعرف أنه عن طريق كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة تجد أكثر من 10 أحاديث واردة في فضل صلاة الجماعة المقوية والمعارضة، بينما لو أخذت عن طريق الراوي الأعلى فلا تجد إلا حديث عبد الله بن عمر، فلا تجد حديث أبي هريرة ولا عائشة ولا أبي ولا حديث سلمان ولا حديث أنس ولا حديث غيره مما سأبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن أول فائدة عن طريق أو لفائدة تخريج الحديث عن طريق موضوع الحديث أنك تلم بجميع الأحاديث الواردة في هذا الباب المقوية والمعارضة، بينما غيرها من الطرق لا تمكنك من هذه الفائدة. الفائدة الثانية أن التخريج عن طريق موضوع الحديث تنمي عند الطالب الاستنباط والفهم، الاستنباط والفهم، لأنك لن تعرف موضوع الحديث حتى تعرف فقهه، حتى تعرف فقهه، وبالتالي ليست مثل أول حرف من الحديث أو أول كلمة ليس فيها إبداع، أوله ألف أرجع إلى الألف، أول باء أبتدع بالباء، ليس فيها إبداع، لكن فهمه وماذا يدور فيه وماذا يناقش وكذا تحتاج إلى استنباط وتنمية قدرات عقلية، ثم إن هذا الاستنباط يتقوى إذا أنه اتضح أنك لست وحدك في الفهم، لأن فهمك مربوط بفهم المصنف الأصلي. هل يوافق في هذا الفهم ولا لا؟ فقد تفهم أنه يدور في الموضوع الفلاني بينما المصنف الأصلي يرى أنه ينبغي أن يكون فقهه في الموضوع الثاني، وبالتالي أولا تأخذ فهما مبدئيا ثم تخرجه فلا تجده، تعيد النظر مرة ثانية، ثم إنك تراجع فهمك مع تربط بفهم المصنف الأصلي فقد لا تجده، تعيد مرة ثالثة، وهذه تنمي عندك القدرات وتنمي أيضا عندك فهم مناهج أصحاب الكتب الأصلية وكيف فهموا وكيف وضعوا الأحاديث في مواضعها في كتبهم الأصلية. إذن التخريج عن موضوع الحديث هي أفضل الطرق عندي، وإن كان لكل طريقة مزية، إلا أن بالتتبع وبالتطبيق العملي اتضح أن التخريج عن طريق موضوع الحديث أفضل وأولى لنقاط عديدة ذكرت بعضها. وبعد أن تصل إلى الحديث سواء عن طريق الراوي الأعلى أو عن طريق طرف الحديث أو عن طريق كلمة يقل دورانها أو عن طريق خصائص تكون في السند والمتن أو عن طريق موضوع الحديث، بعد أن تصل يهمني أن تعرف ماذا تأخذ وماذا تدع، والأمر يزيد أهمية إذا اتضح لك أن لكل كتاب خصائصه، كل كتاب خصائص، فما تأخذه من البخاري غير ما تأخذ من مسلم، وما تأخذ من مسلم غير ما تأخذ من الترمذي، وما تأخذ من الترمذي غير ما تأخذ من أبي داود، وما تأخذ من أبي داود غير ما تأخذ من النسائي. هناك قواسم مشتركة لكن لكل كتاب خصائصه. فأضرب وقل مثلا في الحاكم، وقل مثلا في ابن خزيمة وابن حبان وغيره، فلكل كتاب هناك قواسم مشتركة بلا شك، لكن لكل كتاب خصائصه. فمثلا إذا كان حديث البخاري يهمني أن تعرف هل رواه متصلا أو معلقا، وإذا كان معلقا هل رواه بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض، وإذا كان متصلا هل أورده في الأصول أو أورده في الشواهد والمتابعات، لأنه يتساهل في الشواهد والمتابعات ما لا يتساهل في الأصول. فتقول رواه البخاري إذا كان متصلا معتجا به خلاص، ولتقول رواه تقول رواه معلقا مجزوما به أو معلقا بصيغة التمريض وتنص على هذا. ثم وإذا كان في مسلم هل ساق لفظه أو أحال على غيره، هل صرح بين الاختلاف بين الألفاظ، وهل صرح بلفظ فلان دون فلان، وهل هذا فلان هو الذي معك في الإسناد وهذا لفظه أو غير لفظه، وهل اعتمد عليه أو جاء به بالمتابعات والشواهد دون أصول الأبواب، وإذا كان في أبي داود هل قدمه واعتمد عليه، وهل جاء بما يعارضه، وهل جاء به متصلا، وهل صرح بما يضعفه، وهل بين ضعفه سواء بالإيماء أو بالتصريح أو لا، وإذا كان في النساء في الترمذي هل حكم عليه وبما حكم عليه، وهل حكم عليه حكما مطلقا أو من هذا الوجه، وهل حكم عليه بنفسه أو حكم عليه ناقلا عن غيره، وهل أورد ما يقويه في الباب أو لا. كل هذه أمور مؤثرة، وإذا كان مثلا في الحاكم هل هو حكم عليه وبما حكم عليه وما موقف الذهبي من هذا الحكم وهل قواه أو اعترض فيه عليه أو ثم إذا كان في ابن خزيمة هل أورده محتجا به من دون اعتراض أو أنه مرض القول فيه أو أستطيع أن أسميه علق القول به إن ثبت الخبر وهل قدم المتن على الإسناد تضعيفا له أو لا ولابد أن يكون الواحد عنده نباهة في مناهج المحدثين وبعضها لا تعرف إلا عن طريق كتب المصطلح إلا عن طريق الميران وكتب المصطلح ثم بعد أن تأخذ تعرف ما تأخذ وما تدع لابد أن تصوغ وإذا أردت أن تصوغ فلا بد أن تصوغ أن تأتي بعشر كلمات أن تأتي بعشر كلمات لابد أن تقول أخرجه فلان في كتابه كتاب وباب وجزء وصفحة ورقم حديث بلفظه أو نحوه أو معناه من حديث فلان لابد أن تقول عشر كلمات أخرجه فلان في كتابه كتاب وباب وجزء وصفحة ورقم حديث بلفظه أو نحوه من حديث فلان عشر كلمات لابد أن تكون عند السياق لكن ما وجدته من هذه العشر فنص عليه وما لم تجده فاترك لأن هناك من يستوفي هذه الأمور العشر وهناك فهناك من لم ترقم أحاديثه وهناك من لم يبوب وهناك من ذكر الكتاب ولم يذكر الباب وهناك من كذا لكن هذه العشرة تكون بذهنك عند الصياغة أخرجه فلان في كتابه كتاب وباب وجزء وصفحة ورقم حديث بلفظه أو نحوه من حديث فلان لكن يبقى الكلام عن كلمة بلفظه لا بد أن تأخذ اللفظ الذي معك ثم تقارنه باللفظ الذي وصلت إليه في الكتاب الأصلي وقلت لكم فيما مضى إن المحدث مهمته أصل الحديث دون النظر إلى حروفه فإما أن تقول رواه بلفظه يعني تقارن بين المتن الذي معك والمتن الذي وجدته في الأصل فإما أن تقول بلفظه أو بنحوه أو مطولا أو مختصرا أو مقتصرا على شطره الأول أو فيه قصة أو مقتصرا على شطره الأخير أو أصل الحديث أو ما يدل بدقة ولا له داعي أن تشير إلى لفظ الحديث لا داعي إلى أن تشير إلى لفظ الحديث فالذين نراهم يريدون وهذا لفظ مسلم وهذا لفظ البخاري وهذا لفظ كذا ثم يورد ويملأ الصفحات هذا لقلة فقهه وخبرته وإلا فإنك فقط أن تقارن هل هو بلفظه بنحوه مطولا مختصرا فيه قصة مقتصرا على شطره الأول مقتصرا على شطره الآخر بنحوه أو بمعناه أو بأصل الحديث ثم بعد أن تنظر تصوغ دون التعرض لمتنه دون التعرض لمتنه لكن بعد أن تصل إلى الطرق كيف تصوغ ما الذي ينبغي أن تقدم لابد الحديث أن تجعل له شجرة لابد للحديث أن تجعل له شجرة والإنسان لا يستطيع أن يخرج أو يحكم حتى يعرف مدار الحديث. ما لم يعرف مدار الحديث فإنه ضائع. ثم بعد ذلك البداءة في التخريج، ما الذي يحكمها؟ يحكمها الإسناد الذي معك، ليس البخاري هو الذي يبدأ به ولا مسلم ولا كذا، وإنما يحكم البداءة هو الإسناد الذي معك. فلنضرب مثالا بهذا الحديث الذي معي، فلو أن الذي السند الذي أريد تخريجه هو سند أبو عوانة في مستخرجه، هو سند أبي عوانة في مستخرجه، فإن أول ما يمكن أن يقدم هو إسناد مسلم، لأنه يلتقي به قبل أن نصل إلى المدار. وتلاحظون أني تركت البخاري وتركت مسلم من أقوى طرقه. لماذا تركت؟ لأن الإسناد الذي معي يصل إلى إسناد مسلم من هذا الطريق قبل أن أصل إلى البخاري، فإنه لا يصل إلا في المدار. لماذا؟ لأن كلاهما يرويان عن عبيد الله العمري. إذن ما الذي يبدأ به؟ البداءة الذي يفرض ما يبدأ به ليس القوة والعلو، وإنما الذي يفرض الذي يبدأ به هو الإسناد الذي معك. فلو أني كما قلت أن الذي معي هو إسناد أبي عوانة في مستخرجه، فإني لا أعرج ابتداء على البخاري ومسلم، وإنما أبتدئ برواية مسلم من هذا الطريق. لما؟ لأنها تلتقي بالإسناد الذي معي قبل الوصول إلى المدار، قبل الوصول إلى المدار. وبعد أن أصل إلى المدار يكون أمامي عدة خيارات، والأولى أن تأخذ بعد الوصول إلى المدار أن تأخذ الأشهر والأكثر طرقا، ثم إذا وصلت إلى الأشهر بعد أن تأتي بالإسناد الذي معك حتى تصل إلى ملتقى الطرق، تأتي إلى أشهر من روي عنه ذلك. فمثلا هنا مالك أشهر من روي عنه بعد أن نخرج الإسناد الذي معنا، فهو أشهر مداره عن مالك. ثم بعد أن تصل إلى الأشهر تبتدئ بالأعلى إسنادا، تقول رواه مالك في الموطأ كتاب كذا، وأخرجه مالك في الموطأ كتاب في كتاب باب كذا جزء صفحة رقم حديث كذا بلفظه أو نحوه. ثم بعد ذلك تقول ومن طريق مالك أخرجه البخاري، لأن البخاري أقوى من مسلم، تشاجر قوم في البخاري ومسلم فقال أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فتأتي بالبخاري لأنه أقوى، ثم بعد ذلك تعرج على مسلم. وإن اتفق فتأدب بالأقوى أو بالأعلى إسنادا، في الأقوى أو بالأعلى إسنادا. ثم بعد ذلك أنت في الخيار، إن شئت لعبد الرزاق لأنه أعلى إسنادا، إن شئت لمسلم لأنه أقوى، وإن كان نازلا. يبقى أن نعرف أنه هذه مهمة، وأنا أشرفت على عدد كبير من طلاب المستوى الثامن، فقل من يعرف التشجير، ثم قل ما أن يعرف كيف يصوغ بعد أن يشجر. فتجد أن ليس له قاعدة، مرة يبدأ بالأعلى، مرة يبدأ بالنازل، مرة يبدأ المشهور، مرة يبدأ بكذا. لماذا؟ لكن لو عنده ضوابط أصبحت المسألة أوتوماتيكيا تمشي. أبدأ بأقرب إسناد في الإسناد الذي معي بحيث يصل في أقرب. وأنا قلت لكم لو كمثال لو قلت أبو عوانة عندي، فأول ما هنا إسناد مسلم من رواية ابن نمير عن أبيه، لأنه كلاهما أبو عوانة في مستخرجه يروي عن الحارثي عن أبي أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم، عن كلاهما ابن نمير عن أبيه، كلاهما عبد الله بن نمير وأبو أسامة كلاهما يرويان عن عبيد الله العمري عن نافع بهذا الإسناد. ثم بعد أن أنتهي، لاحظوا قدمنا مسلم هنا على البخاري ومسلم، لأن الآن كلاهما عبد الله بن نمير يروي يشترك مع أبي أسامة في الرواية عن عبيد الله العمري، فهو أقرب إلى الإسناد الذي معي بالصياغة، ولذلك قدم فلم أعرف. ثم بعد ذلك كما قلت أشهر من رواه وأكثرهم طرقا مالك، ثم أقول رواه مالك في الموطأ كتاب باب جزء صفحة رقم حديث، ثم بعد ذلك ومن طريق مالك أو عن مالك، فرق بين عن من طريق وبين عن. فإذا كان بينهما وسائط فأقول من طريق، وإذا كان مباشر فأقول عن. إذا كان بينهما وسائط فأقول من طريق، وإذا كان مباشر فأقول عن. مثاله لو أنا أريد رواية الضحاك بن عثمان الأسدي أقول أخرجه ما مسلم من طريق الضحاك، لأني تركت راويين قبل الوصول. لكن لما أقول مالك في الموطأ وعنه البخاري، لأن عن معناته البخاري مباشر يروي عن تلميذه مباشرة، ماشي. لكن لما أقول بيني وبين الصياغة رجلين فأكثر، رجل في الرجلين فأكثر، فأقول من طريق. ثم بعد ذلك أقول عن مالك، ثم أروي رواية هذه، ثم أقول أربعتهم عن نافع به، أربعتهم عن نافع به، أربعتهم عن نافع به. إذن كيف نصوغ الصياغة بعد أن عرفنا كيف أن نصل وماذا نأخذ وماذا ندع؟ نصوغه بإيراد 10 الكلمات التي ذكرت، لكن أيها أبدأ؟ يختلف ما يبدأ به بالإسناد الذي أمامي، السند الذي يراد تخريجه، ومثلت بهذا حتى أبين أنه لا كما يفهم بعضهم أنه يبتدأ بالأقوى البخاري، لا، أنت مسؤول عن سند تسلسل معه حتى تصل، ولو كان نازلا، ولو كان لا يشترط الصحة، ولو كان ما دام أنك عندك إسناد ابدأ به حتى تنتهي. إذا وصلت المدار أنت الآن أصبح عندك 3 تنظر المزية: كثرة الرواة، علو إسناد، يعني عبد الرزاق يروي عنه بواسطة واحد، إذا يروي البخاري يروي عنه بواسطة 2، فأنت بالخيار. لكن لا شك أن مالك يوائي أعلى من وهو مؤلف، ثم بعد عن مالك رواه كذا. إذا متى تكون عن طريق ومرة متى تكون عن؟ إذا كان فيه تركت عددا من سلسلة الإسناد لأجل أن تأتي إلى المدار تقول من طريق، لأن كلمة من طريق تدل على أنك حذفت رواة، أنك حذفت رواة، لكن عن فلان معناته أنه مباشر، أنه وقل من يتنبه لهذه الجزئية. أنا أقصد من خلال تجربتي معه. هذا التخريج له فوائد، وأذكر لكم من هذا التخريج 20 فائدة، أذكر 20 فائدة. فأولها 4 تتصل في المتن، و16 أو 17 تتصل في الإسناد، وليست هذه هي فوائد التخريج، وإنما التخريج التي حصلت لي، يعني هذه ما تجي هنا عشان تكون أقرب لنا. الآن أقول سأذكر من فوائد التخريج 20 أو 21 فائدة، وليست هذه هي فوائد التخريج، وما خفي علي أيضا أشياء، لكني أقول التي ظهرت لي من خلال هذا التخريج. وسأبتدئ فيما يتصل في المتن ثم أعقبها فيما يتصل في الإسناد، فأربع في مسائل المتن وأيضا 16 أو 17 متصلة في الإسناد. فأولا رقم واحد، رواية البخاري ومسلم جاءت بلفظ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. ماذا تسمى هذه الرواية؟ تسمى محفوظة. لما؟ لأن خالفتها رواية شاذة، والذي يقابل الشاذ محفوظ عند علماء المصطلح. تسمى محفوظة بالرواية إلى الشاذة، وتسمى معروفة بالرواية إلى المنكرة. فالذي يقابل الشاذ يسمى عند علماء المصطلح تسمى محفوظة. إذن الأولى الرواية المحفوظة أو المعروفة، وهي رواية مالك، ولذلك اجتمع البخاري ومسلم على إخراجها، لأنها أقوى الروايات من حيث المتن 27 أو 27. ماذا تسمى هذه الرواية؟ الأولى إما بالنسبة للشاذة تسمى محفوظة، وإما بالنسبة للمنكرة تسمى معروفة عند علماء المصطلح. إذن هذا رقم واحد. رقم اثنين، رواية عبد الرزاق. رواية عبد الرزاق قالت بلفظ 25 بعد جاءت. هذه الرواية أيها أقوى لما اختلف اللفظ؟ رواية المخرجة في البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك، انظروا هذا عبد الله بن يوسف التنيسي ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ، ويحيى بن يحيى التميمي ثقة ثبت إمام، وهذا ضعيف. أيهم أقوى؟ الأول. فلما خالفت، والمخرج واحد كلاهما عن مالك عن نافع، صارت رواية عبد الله العمري الذي أخرجها عبد الرزاق تسمى روايته منكرة، لأن المنكرة رواية الضعيف مخالفا لمن هو أقوى منه. ما هي الرواية المنكرة؟ هي رواية الضعيف مخالفا لمن هو أقوى منه. فهذه القوية تسمى معروفة، والمقابل لها تسمى منكرة. إذن هذه فائدة ثانية بالنسبة للمتن. رقم ثلاثة، رواية أبي عوانة في مستخرجه قال تفضل ب25 درجة، راويها ثقة حافظ الذي انفرد بها أبو أسامة حمد بن أسامة القرشي مولاهم، ثقة حافظ، والرجال مقبولون. إذا الرواية شاذة، لأن الشاذة الرواية الشاذة هي رواية المقبول مخالفا لمن هو أقوى منه. رواية المقبول هو لو لم أن يعارض من هو أقوى منه قبلت روايته. وترى رواية المقبول كلام ابن حجر، ولا في الشافعي ويقول رواية الثقة، حتى على الشافعي تعتبر شاذة لأنه ثقة. رواية الثقة أو رواية المقبول لمن هو أقوى منه، ولذا أصبحت روايته شاذة، وهذه روايته محفوظة. إذن استفدنا من جمع الطرق بأن عرفنا الرواية المحفوظة والرواية المنكرة والرواية الشاذة. والرواية الشاذة لماذا حكمنا عليها بالشذوذ؟ لأنه وإن كان ثقة مقبول من رجال الجماعة، إلا أنه خالف من هو أقوى منه مع اتحاد المخرج، مع اتحاد المخرج لأن كلهم، فهو خالف مالك، وخالف أيضا عن عبيد الله هذا ثقة في الصحيح، ما يدل على أن روايته وإن كان ثقة إلا أن روايته شاذة. اتفقنا على هذا ولا لا؟ أربعة فيها خالف في المتن أيضا. قال بضعا وعشرين، هل هي خالفت ولا ما خالفت؟ خالفت من حيث اللفظ ولم تخالف من حيث المعنى، لأن البضع ما بين الثلاثة إلى التسعة فتصدق على 27، ولذا أخرجت في الصحيح، ولذا أخرجت في الصحيح. بضعا وعشرين خالفت، لكنها خالفت من حيث اللفظ ووافقت من حيث المعنى، أو لم تعارض بالأصح بأدق عبارة، لم تعارض من حيث المعنى، لأن البضع ما بين الثلاثة إلى التسعة فيصدق عليها أن تكون 27، ولذلك أخرجت في الصحيح، أخرجت في الصحيح. إذن عندنا أربع فوائد: معرفة المحفوظ والمعروف، معرفة المنكر، معرفة الشاذ، معرفة المخالف المقبول إذا كان لم يعارض المحفوظ والمعروف، معرفة المخالف المقبول إذا لم يكن مخالفا للمقبول، إذا لم يكن مخالفا للمحفوظ والمعروف. إذن أربع فوائد في المتن. نأتي إلى الإسناد. نافع: هذا يسمى مدار الحديث. ما المدار يا جماعة؟ وهذا مهم جدا، والرجل الذي يحكم قبل أن يعرف المدار عنده تسرع وفعله خطأ. إذا ما عرفت مدار الحديث فإنك مخطئ في مسألة تخريجك وحكمك. المدار هو الراوي الذي تلتقي فيه الطرق، المدار هو الراوي الذي تلتقي فيه الطرق كلها: عبيد الله عن نافع، عبد الله عن نافع، الضحاك عن نافع، مالك عن نافع. إذن كلهم يصب في مخرج واحد وهو نافع، والمدار هو المؤثر في الحكم، ولذا لا بد أن يعرف المدار، هل فيه من الثقة والإتقان ما يقبل تفرده، وهل توبع أو لا، وهل اختلف عليه أو لا، وكيف اختلف عليه رفعا ووقفا وإرسالا ووصلا، وهل هي أيها أقوى، وما هي المرجحات وغيرها. ثم إذا توبع هل المتابع له معتبر به أو لا، وهل وثقة أو لا، وهذه أمور تأتي عند الحكم على الحديث إن شاء الله غدا. لكن عرفنا بهذا التخريج العملي معرفة المدار، وهو مهم جدا في مسألة التخريج. ما المدار؟ هو الراوي الذي تجتمع فيه الطرق، يعني كما قلت عبيد الله، عبد الله، الضحاك، ناف، مالك. ستة: مالك، لو رجعنا إلى الأصول يقول عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر. مالك، الضحاك، عبد الله، عبيد الله وغيرها من ما جاء برقم ستة، هذا يسمى بهذا الأسلوب، أقصد في الكتب الأصلية يسمونه مهمل. ما معنى مهمل؟ أي لم ينسب. مالك، نافع، ما قال مالك ابن أنس الأصبحي، ولا قال عبد الله ابن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بحيث وهذا يسمونه ماذا؟ مهمل. عبد الله، خالد، صالح، هذا يسمونه مهمل. لاحظ عباراتهم في المصطلح. والإهمال قد يكون مؤثرا وقد يكون سهلا، فإذا كان ليس في طبقته ما يشاركه فإنه لا يؤثر، لكن المشكلة إذا كان في طبقته من يشاركه في الاسم ويشاركه في الشيوخ والتلاميذ واختلف من حيث القوة، فأحدهما ثقة والآخر ضعيف، هنا يكون للإهمال وضعه. متى يكون الإهمال مؤثرا؟ إذا كان له مشارك في الطبقة بحيث يتفقان في الرواية عن التلاميذ، يتفقان في الرواية عن الشيوخ، وأيضا يتفقان في الرواية عن التلاميذ، ثم اختلف في الثقة وعدمها، فهنا يصبح الأمر شائكا. فأضرب لكم مثال ثم بعد ذلك كيف نميز المهمل كقاعدة. سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار البصري، كلهم اشتركوا في الشيوخ واشتركوا في التلاميذ واتحدوا في الاسم، سفيان سفيان، حماد حماد. بالنسبة لسفيان بن عيينة وسفيان الثوري الخطب سهل، لأن الكل فيه من القوة والإمامة ما يجعل لو عددته أحدهما فالأمر يسير، لكن حماد بن زيد وحماد بن سلمة، حماد بن سلمة أقوى من حماد بن زيد أقوى من حماد بن سلمة، ولذا لم يعرج البخاري على حماد بن سلمة ولم يخرج عنه، بينما أكثر من روايته عن حماد بن زيد. ومسلم أخرج للحمادين معا، وإن كان عنده تحفظ على حماد بن سلمة إذا، ولذا أخرج عنه خاصة في ثابت البناني، وأخرج عنه يسيرا في غير ثابت البناني. إذن هم من حيث القوة متساوين لنا؟ لا، وإن كان يجمعهم قاسم مشترك وهو القبول المطلق، لكن حماد بن زيد أقوى من حماد بن سلمة. ولك أن تتصور عمرو بن دينار، عمرو بن دينار البصري إمام، وعمرو بن دينار مولى آل الزبير ضعيف، وكلهم يقال له عمرو بن دينار، فكيف تعرف عند الإهمال الراوي بعينه؟ ولولا أني لا أريد أن أفرط كان أتيتكم بمثال تطبيقي، 13 راوي يطلقون سفيان سفيان، مرة يقصدون بن عيينة ومرة يقصدون الثوري، ومرة ليكون بلا مراء أنها أراد الأول، ومرة بلا مراء أنها أراد الثاني، ومرة يحتمل، ولكن لا أطيل عليكم بالمثال التطبيقي، فهذه جزئية من ضمن الجزئيات. الآن أنا أريد كيف كيف نوضح المهمل إذا جاء خاصة إذا كان هناك مشاركا له في الطبقة وموافقا له بالرواية عن الشيوخ والتلاميذ. يعرف المهمل من خلال الطبقة والشيوخ والتلاميذ، وذلك إما أن يكون أحدهما أعلى طبقة والثاني أنزل، وهذا الأمر فيه سهل، وإما أن يكون أحد التلاميذ له مزية في أحد المتفقين بأن يكون أكثر ملازمة له، فإذا أطلق فمن له مزية أراد من؟ الراوي الذي له مزية فيه، فإن كان ملازما لسفيان الثوري فإنه إذا أطلقه فإنه يريد به الثوري، وإذا كان ملازما لسفيان بن عيينة فإنه إذا أطلقه أراد، وإذا أراد غيره بيّن، وإذا أراد غيره بيّن. وتعرفون بخصوص سفيان الثوري وسفيان بن عيينة أن سفيان الثوري وإن اتفق مع سفيان بن عيينة في التلاميذ والشيوخ إلا أن سفيان الثوري أكبر، فإن كان الراوي من كبار الطبقة عرفنا أنه إذا روى وأطلق فإنه أراد الثوري، وإن كان من صغار الطبقة فإنه إن روى وأطلق فالمراد به ابن عيينة، المراد به ابن عيينة. ولقد وضح ثلاثة أئمة في ثلاثة كتب القاعدة عند الاشتراك والاشتباه في الرجل المبهم، أولهم الذهبي في آخر المجلد السابع من السير، آخر المجلد السابع من السير الذهبي بيّن كيف تعرف الراوي عند الإهمال، وكذلك السبكي في المجلد العاشر من طبقات الشافعية، وكذلك ابن حجر في مقدمته قدمة البخاري هدي الساري، فقد بيّنوا الضوابط في تعيين المهمل. إذن عرفنا الإهمال، ما هو المهمال؟ هو أن يقول فلان ويسميه باسمه دون أن ينسبه أو يذكر. رقم سبعة، يحيى بن يحيى، جاء في صحيح مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى، وهذا أمر أشد، هذا يسمونه مشترك، يعني أن هناك من طبقته من يوافقه في اسمه واسم أبيه ومع ذلك يروي عن مالك، يسمونه مشترك. إذا أعطاك اسمه واسم أبيه وجاء من يوافقه في اسمه واسم أبيه سمي مشترك. ما الفرق بينه وبين الأول؟ الأول لم يعطنا للاسم الأول، ولكنه هنا نص على اسم أبيه، ومع ذلك ما زالت المشكلة موجودة، لأن هناك من يشاركه في الطبقة بالرواية عن من يروي عنه ذلك، فتزيد المشكلة شدة إذا كان من ليس مراد أشهر من المراد، فإن صاحب الموطأ المشهور موطأ المشارقة يحيى بن يحيى الليثي وهو يروي عن مالك، بل هو راوي موطأ مالك، ومع هذا الراوي المشهور عن مالك يحيى بن يحيى الليثي وإن كان مقبولا في الجملة فقال عنه ابن حجر صدوق، إلا أنه ليس له رواية في الكتب الستة كلها، وإنما الرواية عن يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. ولقد وهم في هذا الأمر كثير، حتى إنه يقول لك رواه مالك في الموطأ، ومن طريق مالك في الموطأ أخرجه مسلم. ما هو من طريق مالك في الموطأ أخرجه مسلم؟ يحيى بن يحيى، ذاك يحيى بن يحيى الليثي. فيجي يأتي يحيى بن يحيى يروي عن مالك، على طول يذهب ذهنه إلى أشهر واحد وهو صاحب الموطأ، لأن اسمه يحيى بن يحيى، لكن ليس هو التميمي أو النيسابوري، وإنما هو الليثي. فهذا اسمه مشترك. إذن نعرف عن طريق التخريج معرفة المشترك. إذن يحيى ابن يحيى، وما والمسلم يقول حدثنا يحيى بن يحيى، ما يقول التميمي أو النيسابوري ولا يقول الليثي، وإنما يحيى بن يحيى لأنه معروف عنده. بينما هناك كما قلت من هو أشهر منه بالرواية عن مالك، وهو صاحب الموطأ المشهور. أشهر موطئات مالك، أشهر وليس أصح، أنا أقول أشهر روايات موطئات مالك، وهو المطبوع المشهور، هو رواية يحيى بن يحيى، لكن ليس هو هذا. ولذلك لما جاء به في كتاب التقريب وكتاب قال تمييز، أي أن هذا ذكر على سبيل التمييز لأجل أن لا يدخل في ذي أن ميزه، فإنه ليس له رواية في الكتب الستة، وليس لأنه ضعيف، فهو مقبول في الجملة، ولكن ما أدري إلى الآن ما السبب أنه أعرض عنه أصحاب الكتب الستة كله. وقلت لكم متخصصون رأيتهم يقولون إذا قال مسلم روى عن يحيى بن يحيى قال أخرجه مالك في الموطأ، ومن طريق الموطأ أخرجه مسلم في صحيحه، لأنهم يعتبرون يحيى بن يحيى صاحب الموطأ، وهذا خطأ، هذا خطأ. نأتي الثمانية، الحارثي اقتصر على نسبته مع أنه يشاركه عدد كبير بالنسبة لهذه النسبة، لكن بعد معرفة التلاميذ والشيوخ يتحقق، ولذلك اسمه محمد بن عبد الحميد الكوفي. تسعة، اقتصر على كنيته في الكتب، قال حدثنا الحارثي عن أبي أسامة، والمراد به حماد بن أسامة القرشي مولاهم، وكما قلت عرف من خلال التلاميذ والشيوخ. عشرة، يقول مسلم حدثنا ابن رافع نسبه إلى أبيه وهو محمد بن رافع النيسابوري، محمد بن رافع النيسابوري نسبه إلى أبيه. 11، هنا ابن نمير، مسلم يقول عن ابن نمير عن أبيه، ابن نمير ما اسمه، نسبه إلى جده لأنه اسمه محمد بن عبد الله ابن نمير، الأول نسبه إلى أبيه وهذا نسبه إلى جده لأنه مشهور بالنسبة إلى جده، اسمه الحقيقي محمد بن عبد الله ابن نمير. 12، نسبه إلى جد أبيه، قال محمد بن رافع عن ابن أبي فديك، واسمه الحقيقي محمد بن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك، نسبه إلى جد أبيه لأنه معروف به. 13، ثلاثة عشر عبد الله بن يوسف وغيره، كلها جاءت غير منسوبة، يحيى بن يحيى أو غيره، ولم اقتصر على الاسم الأول والثاني، بعضها اقتصر على الاسم الأول ولم ينسبه. 14، أورده بالعنعنة مع العلم أن من عنعن مدلس، ولكن لا يضر لأنه مدلس من الطبقة الثانية التي أجمع العلماء على قبول رواياتها رغم تدليسها، لأنهم أئمة وقلة ما رووا أو ما دلسوا بجمع بالنسبة إلى ما رووا لإمامتهم وقلة تدليسهم بالنسبة لما رووا. 15 أورده بالعنعنة ولا يضر، لأن هذا ليس بمدلس أصلا فيتساوي السماع. 16 عبد الله في مصنف عبد الرزاق جاء مصحفا فقيل عبيد الله ناظر، هذا ضعيف وهذا ثقة ثبت من رواة الجماعة، يا وجدت غيرت اتجاه هذا الاسناد. لو أنت قرأت فيه عبد الرزاق إمام، عبيد الله إمام، نافع إمام، عبد الله بن عمر قص صحيح، وحكمت على أحسن تقدير روايته شاذة، بينما حقيقة أنه المكبر الضعيف، بينما جاء في المصنف عبد الرزاق المجلد الأول صفحة 524 حديث رقم 2005 جاء مصحفا بعبيد الله. في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق، هذا ثقة ثبت وهذا ضعيف. كيف عرفناه؟ بالتنصيص عليه، فقد نص ابن حجر أن رواية عبد الرزاق هي عن طريق المكبر، ولذلك حكم عليها بأنها ضعيفة وبالنكارة والضعف. إذن بالتخريج عرفنا حقائق الأمور، وإلا فإن أولها مصحفة. يعني لو أنت رجعت لعبد الرزاق المجلد الأول صفحة 2524 حديث رقم 2005 تجد أنه عبيد الله، عبد الرزاق يقول حدثنا عبيد الله، وهم إخوة وفي طبقة واحدة، وعبد الرزاق روى عن الاثنين معا، لولا تنصيص ابن حجر في الفتح المجلد الثاني صفحة 155، مع العلم أن الأمر يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف، هذا ضعيف وهذا ثقة، هذا ضعيف وهذا ثقة، وهم أخوة وبطبقة واحدة، وعبد الرزاق روى عنهم جميعا. وهذه من فوائد التخريج، تعرف التصحيف من عدمه، تعرف التصحيف من عدمه. الدبري إسحاق بن إبراهيم الدبري روى عن عبد الرزاق مصنفه بعدما اختلط عبد الرزاق، تعرفون كلمة اختلط؟ يعني هذرا، ومع ذلك قبل العلماء روايته. مصنف عبد الرزاق كله عن طريق الدبري، ومع ذلك قبلت روايته في عبد الرزاق، فقد أدركه صغيرا بعدما اختلط، نص العلماء على ذلك في الكواكب النيرات وغيرها، لكنه قبلت روايته لأنها لم يأخذ من لفظه ووافق غيره. قبلت رواية الدبري وإن أدركه صغيرا بعدما اختلط، لأنه لم يأخذ من لفظه وإنما أخذ من أصوله ووافقت رواية غيره. صحيح أنه استنكرت عليه أحاديث من روايته عن عبد الرزاق، يبقى الضعف فيما استنكر، يبقى الضعف فيما استنكر، وما لم ينص على أنه من مناكيره يعتبر مقبولا، رغم أنه أدركه بعدما اختلط. وهذه تبين لنا متى يقبل رواية المختلط ومتى ترد. 18 عبد الله بن يوسف التنيسي ويحيى بن يحيى التميمي يرويان عن مالك، وللا شوف الإسناد، ماذا يسمى كل منهما بالنسبة للآخر؟ يسمى تابع الآخر متابعة تامة، تابع الآخر متابعة تامة. إذن نعرف المتابعات التامة، ما هي المتابعة التامة أو ما المتابعة التامة على أصح، وإن كانت الثانية مجمع اللغة أجاز هي، وإن كانت تظهر من الماهية في ما أصلا، ما المتابعة التامة؟ هي أن يروي المصنف من أول الإسناد عن شيخين يلتقيان في شيخ آخر، تسمى هذه متابعة تامة. لكن انظروا هنا متابعة قاصرة، 19 لماذا؟ لأن كلاهما يرويان عن شيخ واحد، لكن ليس من أول الإسناد. كلما تأخرت تسمى قاصرة. إذن ابن نمير تابع أبو أسامة بالرواية عن عبيد الله، لكنها متابعة قاصرة. 20، هناك متابعة ما هي أقصر منها، وهي أن عبيد الله وعبد الله والضحاك ومالك كلهم تابعوا بعضهم بعض بالرواية عن نافع. لماذا أصبحت أقصر منها؟ لأنها دونها بطبقة. وعلى هذا فقس، فلو أن أحدا تابع نافع فتكون أقصر. ثم إنه أما بالنسبة إذا وافقه راو آخر من الصحابة فإنه يسمى شاهد. إذا جاء مثله أو نحوه أو معناه من طريق صحابي آخر فيسمى شاهد. فالمتابعات من خصائص الإسناد، والشواهد من خصائص المتون واختلاف الرواة. فالمتابعات من خصائص الإسناد، سواء كانت تامة أو قاصرة أو أقصر، من خصائص الإسناد. والشواهد من خصائص المتون والرواة والصحابة. هنا 21 جاءت 25، وهذه جاءت عند عبد الرزاق ملحونة، أي مخالفة لقواعد اللغة العربية. 5 بالرفع ثم قال 20، المفترض أن يقول 25، جاءت ملحونة أي مخالفة لقواعد النحو. وهذه من فوائد التخريج، ولو لم نرجع إلى الأصول لما عرفنا الملحون ولا المصحف ولا المحرف ولا غيره. وهذه 21 فائدة استطعنا أن نصل إليها من خلال هذا المثال التطبيقي، وعليها أقتصر. أسأل الله العلي القدير أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع والعين الدامع، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، إنه جود كريم، وصلى الله وسلم على نبينا. إذا لحد سؤال أو استفسار أو توضيح أو تعقيب أو توجيه أو استدراك أو ملاحظة فحول هذا الكلام أو غيره، أنا ما عندي مانع. ليش؟ لأن هذا الكلام غير تخصصي عميق فيما يظهر لي، فبعضكم قد لا يفهم وتروح الفائدة. فإذا أحد تفضل الله يجزاك خير. سيأتي الكلام الجمع من ضمن مسائل متن الحديث عند شرح الحديث. سيأتي الجمع موقف العلماء من اختلاف العددين. هذه أنا قلت الآن أخر تخريج، وبكرة أسانيد، وبعدها شرح تطبيقي مسائله ألفاظه تخريجه حكم عليه. بهذا التطبيق سأطبق إن شاء الله. فهذه جزئية ما غابت عن ذهني، لكنها من خصائص متن الحديث وشرح الحديث. أين الراوي الذي مهما رحت ومهما جئت وقفت عليه؟ نافع، ما دار الحديث على نافع. إلا غريب. تبون ندخل في ما هي الغرابة والغرابة النسبية والغرابة المطلقة و... إيه لابد يا جماعة، زاد العالم حفظه، وعلى طالب العلم أن يستغل وقت فراغه والطلب بحفظ المتون، ثم بعدها يفهمها وينميها ويستنبط منها. والذي يختلف باختلاف أولا قدرات الشخص ووقته وشيخه الذي يوجهه، لكن كله خير. سم. الاختلاف عن الراوي مثلا نافع مرة يراوي الضحاك يقول عن نافع عن ابن عمر، وعبد الله مثلا لو قدرنا مثال ان هذا يقول عن نافع عن ابي هريرة، ومرة يقول عن نافع عن النبي، ومرة يقول ذا نافع عن عبد الله بن عمر، يعني هل كل الرواة جاءوا به بطريق واحد وباسلوب واحد او اختلفوا فيه؟ هذا الاختلاف فيه. مرة يأتي بالصحابي نفسه، مرة لا يحذف الصحابي، مرة يغير الصحابي، مرة يغير شيخه، مرة هذا هو الاختلاف على الرأي. ولو أني يعني لا، لكن أنا يعني حبيت أن يكون المثال هو الذي طرح متنا وتخريجا وحكما وإسنادا وشرحا، وإلا لو كل جزئية جبنا لها بمثال أنا قلت وأقول الآن قربت بضع عشرة سنة تدريس، ما عمري دخلت إلا وعرفت المتن والإسناد والحكم والقبول والرد. علماء، شكر الله لكم وقتكم وجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. موعدنا غدا إن شاء الله حول الحكم على الحديث إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي هذه الليلة المباركة أكمل بعض ما ابتدأت به، تعرفون أنه في أول ليلة تكلمت عن كيف تشرح حديثا إجمالا وتفصيلا، ثم في الليلة التي تليها تكلمت عن التخريج من حيث تعريفه، وأيضا كيف تصل إلى الحديث، ثم ماذا تأخذ وماذا تدع، ثم كيف تصوغ ما أخذ، ثم ما الطرق الموصلة إلى التخريج، ثم بعض فوائد التخريج من خلال التمثيل التطبيقي على الأسانيد والتشجير. في هذه الليلة سأتكلم عن الحكم على الحديث، بمعنى أن الحديث هل هو مقبول معمول به أو أنه مردود لا يحتج به. في هذه الليلة سأتكلم عن كيفية الحكم على الحديث، وهل هو مقبول معمول به أو لا. تعلمون أني قلت التخريج هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية وبيان منزلته عند الحاجة، فتلاحظون من التعريف أنك قد تحتاج إلى الحكم وقد لا تحتاج، فمتى تحتاج ومتى لا تحتاج. لا تحتاج إلى الحديث إذا كان الحديث في البخاري ومسلم أو أحدهما. لما؟ لأن هذين الكتابين اجتازا القنطرة، فلا أنا ولا أنت أهل لأن نصحح على البخاري ومسلم، والعلماء تقبلوا ما فيهما من أحاديث بالقبول، فعلينا أن نسلم لهذين الإمامين اللذين أعطيا من الفهم والإدراك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة المقبول ومردود ما يجعل العقول تحتار. فلقد ظهرت الكمبيوترات في هذا الزمن، وظهر المتعالمين في هذا الزمن، ونصبوا أنفسهم على التصحيح على البخاري ومسلم. وأذكر أني أردت أن أثبت لطلابي بالتطبيق العملي أن البخاري ومسلم لا يشق لهم غبار في هذا الجانب، فأتيت بحديث متكلم فيه من رواية راو اختلط والراوي عنه في البخاري بعدما اختلط. رواية أبي خيثمة عن أبي إسحاق السبيعي. فتتبعت طرق البخاري في هذا من هذا الإسناد من جميع طرقه، فما وجدت أن البخاري اعتمد عليه في موقف واحد، وإنما إذا جاء رواية أبي إسحاق السبيعي ورواها من طريق أبي خيثمة يقرن مع أبي خيثمة أحد السفيانين أو شعبة أو أحد الأئمة أو يونس بن إسحاق أحد الأئمة الذي روى عنه قبل الاختلاط قطعا، وبالتالي لم يعتمد على هذه الرواية إلا في موضع واحد. فلما أني نظرت أسفل الورقة فإذا هو أخرج نحو الحديث أو مثله من حديث جابر بن عبد الله ولم يعتمد على هذه الرواية، فقلت لله درك. فبناء عليه ينبغي لطالب العلم أن يعرف قدره وأن يعرف مكانته، والعلماء التي سلمت للبخاري ومسلم في القبول يسع كما وسعها. فإذا وجدت الحديث في البخاري ومسلم أو في أحدهما فعليك أن تسلم، لأنهما بلغا من الشأو والمعرفة في العلم ما لم تصل إلى أضعاف إلى جزء من أجزائه. لكن ما عداهما يحتمل أن يكون أدخل في كتاب اشترط صاحبه الصحة أو لا، وما لم يدخل هناك نوع صرح بتصحيحه وهناك أحاديث أغفلت عن التصحيح والتضعيف. فأما النوع الأول وهو ما اشترط صاحبه الصحيح ما عدا البخاري ومسلم كابن خزيمة وابن حبان والحاكم والضياء في المختارة وابن السكن وابن الجرود في المنتقى ومن نحوهم ممن اشترط أنه لا يدخل إلا الحديث الصحيح، فإننا ننظر هل أورد هذا الحديث محتجين به أو لا، وهل شككوا في صحته أو لا، وهل لهم اصطلاح خاص فيه أو لا. فإن أوردوه محتجين به فإننا لا نعدو من أحد رجلين: إما متخصص له مهارة وله معرفته وفنه في معرفة ما يصح به الحديث ويضعف كما سأبين، وإما أننا ليس كذلك. فإن بلغنا اجتهاد مسألة الاجتهاد في رتبة ما يصح به الحديث ويضعف فإن من حقك أن تنظر في هذا الإسناد. لما؟ لأن أقوى من اشترط الصحيح فيما عدا البخاري ومسلم وهو ابن خزيمة تساهل، كما نص على ذلك ابن حجر في النكت على ابن الصلاح بأن أدخل الحسن ضمن الصحيح بجامع الاحتجاج في كل، تساهل وأدخل الحسن ضمن الصحيح، ولأنها درست بعض أسانيدها من الأئمة المعتمدين فوجد عليها بعض الكلام، وإن كان جل أحاديثها صحيح محتج به. وإن لم يبلغ الإنسان مسألة أنه عنده من العلم في النظر في الأسانيد ومعرفة المقبول والمردود بطريقة اجتهادية فعليه أن يسلم لهذا الإمام، فإنه إمام معتمد وقوله حجة، وهو أقول تبرأ به الذمة فيما بينك وبين الله. وأما المنصوص على صحته في كتاب لم يشترط فيه الصحة كتصحيحات الحاكم أو تصحيحات الترمذي أو غيرها ممن يقول بتصحيحه، فإننا أيضا لا يعدو المتلقي إما أن يكون أهلا للتصحيح والتضعيف والتعقب أو لا. فإن كان أهلا للتصحيح والتضعيف والتعقب فليمعن النظر فيه. لما؟ لأن من صحح وخاصة من نصيت على ذكره متساهلون في التصحيح والتضعيف، متساهلون في التصحيح والتضعيف، وبناء عليه عليك وإن لم تكن أهلا فتلقى ما قالوا وأنت بهذا في حل، والله سبحانه وتعالى يعذرك فيما قلت، فإن لك إمام في هذا الباب. وما لم ينص عليه تصحيحا فإن كان للمتأخرين أو المتقدمين فيه قول فحكمه كالحكم المصحح من إمام ممن خرج الحديث أو أدخله في غير الصحيحين، يختلف باختلاف المتلقي. لكن ما لم ينص عليه، ما لم ينص عليه من حقك إذا كنت أهلا أن تبحث، لأن منها ما هو صحيح ومنها هذه الكتب ما لم يشترط أصحابها في الصحة. ولنمثل مثلا في أبي داود وابن ماجه وهما من السنن الأربع فيها الصحيح والضعيف والحسن، كيف تصحح وتضعف؟ تصحح وتضعف. قبل أن أدخل في كيفية التصحيح والتضعيف، لنعلم أن الحديث يصح إذا توفرت فيه خمسة شروط، يصح الحديث إذا توفرت فيه خمسة شروط. وقبل أن أذكر هذه الخمسة الشروط لنعرف الصحيح في اللغة والاصطلاح. صحيح فعيل بمعنى فاعل، كعليم بمعنى عالم بمعنى أنه صح بنفسه، أو فعيل بمعنى مفعول كجريح بمعنى مجروح لأنه صححه إمام. والصحة والضعف في هذا المجال تعتبر كما نص على ذلك الزبيدي في تاج العروس، تعتبر مجاز، لأن الأصل في الصحة والضعف في البدن وليست في هذا. والصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله متصلا من غير شذوذ ولا علة. الصحيح في الاصطلاح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله متصلا من غير شذوذ ولا علة. فإنه يشترط أن يحتوي خمسة شروط، ثلاثة شروط وجودية وشرطان عدميان، ثلاثة شروط وجودية وشرطان عدميان. أما الشروط الوجودية فهي أن يكون عدلا راويه، يشترط أن يكون عدلا ضابط، وأيضا أن يكون متصلا بحيث يكون كل راوي سمعه ممن فوقه من المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون كل راوي سمعه ممن فوقه. وسيكون هناك إن شاء الله بقية وقفة مع الاتصال. ويشترط أن ينتفي أن لا يوجد أمران وهما الشذوذ والعلة، وبعضهم يطلق العلة وبعضهم يقول العلة القادحة وهي الصحيح، لأن المحدثين يعللون بما يقدح وبما لا يقدح، التردد بين ثقتين. لكن الذي يؤدي أو يؤثر في الصحة هي أن تكون العلة قادحة. إذن ما شروط الصحيح؟ خمسة، ثلاثة شروط يجب وجودها وشرطان يجب انتفاؤها، أما التي يجب وجودها فالعدالة والضبط واتصال السند، وأما التي يجب انتفاؤها فعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة. لقائل أن يقول كيف أصحح وأضعف؟ تصحح وتضعف باستعراض الرجال وفق الضوابط التي سأذكرها، مع النظر في صيغ الأداء بين الرجال هل يتدل عن الاتصال أو عدمه، ثم عرض هذا المتن على ما جاء في المسألة أو القواعد العامة أو العقل، هل فيه شذوذ أو علة؟ كيف أستعرض الرجال؟ أستعرض الرجال بأن إن كان صحابياً أمر بخمس نقاط لابد منها، وإن كان غير صحابي فلابد أن أستعرض ست نقاط. أما الصحابي فلابد أن أذكر اسمه ونسبه بما يميزه وكنيته، ثم روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعض مناقبه، ثم أحاديثه وفاة زمانا ومكانا. وفيما يتصل في الإسناد الأولى أن نعرج على اسمه ونسبه بما يميزه، ثم كنيته، ثم نبين أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه من في الإسناد، ثم نذكر جزءا من فضائله ولو واحد أو ثنتين، ثم وفاته زمانا ومكانا. لكن الصحابي لا يطال فيه، بل إن بعضهم يرى أن لا يعرف به، وأنا أقول ضروري يعرف به حتى يعرف أنه روى عن النبي وروى عنه من في الإسناد، فيدل على الاتصال، فيدل على الاتصال، لأن هناك صحابة لهم مراسيل، وأيضا هناك تابعين يرسلون عن الصحابة أو يدلسون عنهم. لكن من بعد الصحابي هو المهم، فلابد أن تستعرض ست نقاط. النقطة الأولى اسمه ونسبه بما يميزه عن غيره، ثم كنيته، ثم اثنين من شيوخه أحدهما في الإسناد، واثنين من تلاميذه أحدهما في الإسناد، ثم منزلته من حيث القبول أو الرد، ثم وفاته زمانا ومكانا. وأقول إن واقع الرواة من التابعين وما بعدهم ينقسمون بالنسبة إلى القبول وعدمه إلى ثلاثة أقسام. قسم ثقة بإجماع باتفاق، فهذا لا تطيل فيه، لأن الإطالة فيه لا يترتب عليها كبير فائدة، لأنك محتج به. قسم مجمع على ثقته، وقسم متفق على ضعفه، وهذا لا تطيل فيه أيضا إذا كان الناقل الاتفاق معتبرا، وقسم مختلف فيه. فالمختلف فيه هو الذي ينبغي أن تطيل فيه. إذن الرواة من التابعين وما بعدهم بالنسبة للقبول وعدم أو منزلتهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم متفق على توثيقه، وقسم متفق على ضعفه، وكلا الطرفين لا يطال فيه لأنه لا فائدة من الإطالة فيه. وقسم مختلف فيه، والمختلف فيه هو الذي يطال فيه، وسأمثل تمثيل تطبيقي على الثلاثة كلها إن شئتم من خلال إسنادنا الذي معنا. فإذا جاءك المختلف فيه فإنك أولا بعد أن تذكر اسمه ونسبه بما يميزه، ثم اثنين كنيته، ثم اثنين من شيوخه أحدهما في الإسناد، واثنين من تلاميذه أحدهما في الإسناد، تذكر منزلته، فتبدأ أولا في الموثقين والمثنين، بمعنى أنك تستقصي ما قيل فيه في ورقة خارجية، تستقصي ما قيل فيه في ورقة خارجية، ثم بعد ذلك تضم النظير إلى نظيره من حيث الألفاظ، ثم تقسمها إلى قسمين معدلين ومضاعفين، ثم تبتدئ بالموثقين. وحبذا أن يكون عرضك لها مراعيا فيها التسلسل الزمني بالنسبة للموثقين أو المجرحين، ليعرف موقف العلماء منه توثيقا وتجريحا. وإذا كانت الكلمات متقاربة في اللفظ أو متحدة في اللفظ، فضم فلان وثق فلان وفلان وفلان وزاد فلان كذا، بحيث أنه يكون عندك أسهل في العرض، أسهل في العرض. لكن لاحظ أن هناك توثيق نصي، وهناك توثيق ضمني، وهناك توثيق لا يدل على تمام التنصيص عليه وغيره. فإذا قال هو ثقة، أما لا قال ذكره في الثقات أو صح حديثه، أو قال هو أوثق من فلان، أو هو وفلان كذا، فسيختلف اللفظ. لكن ثم بعد أن تستعرض المثنين والموثقين عليه، تتبعهم، تبتدئ من صفحة جديد ومن سطر جديد، ثم تذكر الذين تكلموا فيه. ثم بعد ذلك تذكر سنة وفاته، ثم تبدي رأيك باستخلاص الرأي الحقيقي في هذا الرجل، وتحاول أن تلم الشعث بين الأقوال، فتنظر هل الموثق معتدل أو متشدد أو متساهل. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.